قال ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه. فذكر من صفاتهم حفظهم لفروجهم من هذه الفاحشة. وذكر سبحانه وتعالى هنا مثل ما ذكر في سورة المؤمنون: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.